كنتي تغلطي ونفوت لك كي غلطينا رفتيني فيك غادي خليه من رايك تشبعيه بصح مازال نضر منين نشوفك جامي نلقى اللي تخلفك حبيبة دوايا والطبيب ديالي وهي تي غلطتي وين تقلق انتي نايفتي وين فارق صرنا في غبينا وهي من موراك ما درت ما عشقت صونيتي بعيد عليا استحملت توحشتك انا تغلطي وين تقلقت انتي نايفتي وين فارقت رانا في غبينا وهي من موراك ما درت ما عشقت صونيتي بعيد عليا استحملت توحشتك انا ما درت ما عشقت صوني تاني حملت وتوحشتك انا ويا يا يا يا يا تغلطت هي وين تقلق انتي نايفتي وين فرقت رانا في غبينا ترى براسي واستحملت توحشتك يا